الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، تتم الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي في نوع الحديث المضطرب. ذكر المؤلف حديث شيبة اليهود، ونقل كلام الدارقطني أنه قال حديث مضطرب، لكن ذكر الأخ أنه حسب ما فهم من كلام الدارقطني أنه رجح الإرسال. لما تقول مثلا رجح طريق إسرائيل، رجح الإرسال فيها الحديث. إذا قلنا مضطرب، إذن روي من عدة وجه. طيب، الوجه الواحد قد يروى من الوجه الواحد بصيغة واحدة، وقد يروى من الوجه الواحد بصيغة. هذا الوجه الواحد إذا روي بصيغة يمكن أن يرجح بينها ولا ما يمكن؟ يمكن. فيقال من هذا الوجه الأرجح فيه هو كذا، لكن يبقى طرق أخرى وأوجه أخرى تخالفه، لا يمكن الترجيح ولا الجمع مع التكافؤ، فيكون اضطراب بين هذا الوجه والأوجه الأخرى، ليس بين أوجه الطريق الواحد. ترجيح نسبي. فهمت لي؟ إسرائيل قينا من تابعهم شيخ عدة مشايخ. وولاية المشايخ. معليش، نحن نقرأ كلام الدارقطني. نقرأ كلام الدارقطني. لا بس، لا سنختصره ماشي. يقول: سئل عن حديث ابن عباس عن أبي بكر شيبة اليهود وخواته رضي الله تعالى عن الجميع، ذكر أنه اختلف فيه على أبي إسحاق، رواه أبو إسحاق السبيعي واختلف عليه، فجاء من طريقه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، وحدث بذلك عبيد الله بن موسى ومعاوية، واختلف فيه عن إسرائيل عن أبيه يونس، رواه زهير عن أبي الأحوص وأبو بكر أياش ومسعود بن سعد الجعفي، فرواه سعيد بن عثمان الخزاز وإسماعيل بن صبيح كوفيا، وهما كوفيان، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، ولهما متابع. طيب، فذكر المتابعات عن أبي إسحاق، هذا من طريق إسرائيل، وخالفهم أصحاب إسرائيل عن إسرائيل، فرووه عمن اتفق الجميع أنه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن إكرمة مرسلا عن أبي بكر، إكرمة عن أبي بكر فلم يذكروا ابن عباس، ورواية إكرمة عن أبي بكر مرسلة يعني منقطع. طيب، وهناك من روى عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، عن أبي بكر الصديق، وهناك أيضا من روى عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو خطأ، لأنه الصحيح أنه عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر قال. طيب، وخالف هؤلاء أبو معاوية الضرير وأبو أسامة وغيره، فرووه عن أبي إسحاق، عن زكريا عن أبي إسحاق، عن مسروق بن أجدع عن أبي بكر، واختلف أيضا فيه عن هشام في روايته عن أبي معاوية، يعني لهذا الطريق، وخالفه محمد بن سلمة النصيبي فروى عن أبي إسحاق عن مسروق ليس عن أبي بكر مباشرة، بل عن عائشة عن أبي بكر، ثم رواه أيضا الكريم بن عبد الرحمن الخزاز عن أبي إسحاق، واختلف عليه في ذلك، فمنهم من رواه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، ومنهم من جعله عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد عن أبي بكر. وخولف في ذلك أيضا، فجعل من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أن أبا بكر، هناك من قال عن أبي بكر بن عياش عن ربيعة الرأي عن أنس عن قال أبو بكر يا رسول الله الحديث، وجاء من طريق آخر عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر، وهذا يوافق طريق الأول عن أنس عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر، أول طريق مسروق السابق أبي الأحوص السابق كشف أحوص بن مسعود ها لا أن أبا بكر طيب نعم وجاء أيضا من طريق كذلك أيضا كذلك هذه كلها نفسها تفطرق فيها طيب الله تابعه أنا بإسحاق طيب هذا أيضا طرق أسند طرق كثيرة من طريق أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب الحديث في طرق من طريق المرسل أيوة وذكر طريق المرسل أيضا عن أبي إسحاق عن عكرمة قال أبو بكر أيضا ذكر له طرقا أيوة ثم هذه كلها طرق نعم أيضا ثم ذكر طرق كذلك أبي إسحاق عن أبي جحيفة قيل يا رسول الله قد شبت وكذا الطرق السابقة نعم كذلك نعم شيخ يحيى الجمع أراك أن نرجح رواية إسرائيل وين رجح؟ على إسرائيل قال هذا المحفوظ عن إسرائيل وين قال؟ قال هذا هو المحفوظ عن إسرائيل قال هذا هو المحفوظ عن إسرائيل ها طيب لم يذكر فيه عن ابن عباس وهو الصواب عن إسرائيل عن إسرائيل نعم بس شو من وافق إسرائيل معليش نحن أنت الآن أنت تذكر كلامك وفهمك ولا كلام الدارقطني لا قلت أنا فهمي من كلام الدارقطني لا الدارقطني نحن نريد الدارقطني صريح إحنا الأمر مرة الماضية قلنا أن الدارقطني ابن حجر نقل من العلل أمثلة للمضطرب من هذه الأمثلة هذا الحديث لما ذكره الدارقطني فيه هنا الدارقطني لم يصرح أنه مضطرب هذا واحد اثنين ابن حجر لم يقل الدارقطني قال مضطرب صح ثلاثة ابن حجر قال وقد وجدت من الحديث المضطربة حديث كذا وقد ذكره الدارقطني في علله يعني مشير إلى الاختلاف فيه فالدار ابن حجر رآه مثال للمضطرب فيما رآه هو شيء هو رابعا الكتاب اللي ذكرت مؤلفه قال الدارقطني هو حديث مضطرب لا يوجد لا انت نقلته انا نقلته كله طيب لا في كتاب العلل لا يوجد كتاب العلل لا يوجد فيكون المؤلف هذا فهمه من تصرفه هذا من تصرفه وهو خطا يكون فهمه من الحافظ بن حجر نعم. نعم الامر الخامس هنا قال الدارقطني رحمه الله لم يذكر فيه ابن عباس وهو الصواب عن إسرائيل نعم. طيب فكأن الدارقطني يرجح طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن كريمة قال أبو بكر مرسلا طيب لكن إسرائيل خالفه غيره ولا لا طيب ماذا قال قال هنا وخالفهم أصحاب إسرائيل عن إسرائيل إذن هذا طيب هذا ترجيح طريق إسرائيل طريق إسرائيل طيب لكن هناك أيضا من رواه كأبي بكر من أيه عن أبي إسحاق نعم شيخ رواه مرسل ورواه مرسل وغيره إذن يبقى الاضطراب في هذا الدارقطني يقول أن طرق أبي إسحاق طرق إسرائيل عن أبي إسحاق الصواب فيها عدم ذكر ابن عباس يعني أنه ماذا مرسل في تقديم رواية إسرائيل جعلها هي العمدة ليش أنا العمدة إنه الصحيح عن أبي إسحاق والمعتمد. لا عند الخلاف. هذا الصحيح عن إسرائيل. عند الخلاف عن أبي إسحاق من هو المقدم؟ لا هذه قاعدة غير مضطردة. قاعدة أصل. قاعدة عامة. أن إسرائيل من أوثق في أبي إسحاق من غيره. واضح؟ لكن ذكرنا في قضية الاضطراب الكلام اللي نقلته عن العلائي يعني قد يستويان المختلفون قد يستويان وقد لا يستويان، والاستواء إما أن يكون في العدد أو في الثقة. طيب وإذا كان في جانب ثقة وفي جانب الأكثر عدد يختلف، فهنا كون إسرائيل أوثق في أبي إسحاق من غيره لكن غيره الذي روى هل توجد فيه بعض الخصائص الأخرى؟ لا توجد. ما توجد أبدا في خصيص إسرائيل في أبي إسحاق، لا توجد فيه. نعم خصيص إسرائيل في أبي إسحاق ليس خصيصة إسرائيل عن أبي إسحاق، خصائص أخرى كونهم أكثر عددا. شيخ عن التساوي، موقع التساوي ويضع التساوي العدد هم من رواه مرسل ومن رواه موصول، وكان زيادة كان عبد الملك هذاك عبد الملك رواه مرسل شكله بالأخضر المرسل وبالأحمر الموصول. معليش طيب هنا أبو إسحاق رواه عنه شيبة اللي بالأحمر والأحمر الموصول طيب رواه شيبة إسرائيل الموصول جاء عن شيبة وعن إسرائيل رواه عنه اثنان وعن إسرائيل رواه عنه ثلاثة الأحمر هو الموصول وعن يونس ابن أبي إسحاق روى عنه واحد وعن زهير بن عاوية روى عنه واحد وعن أبي الأحوص روى عنه واحد وعن أبي بكر عياش روى عنه واحد وعن مسعود بن سعد روى عنه واحد هذه سبعة. طيب وأما المرسل فجاء من طريق إسرائيل رواه عنه كم؟ ابن قوسين. ها؟ ابن قوسين. رواه عنه أربعة. ومرسل عن يونس رواه عنه واحد. ومرسل عن زهير رواه عنه أحمد بن عبد الملك واحد. ومرسل عن أبي الأحوص رواه عنه أيضا واحد. ومرسل عن أبي بكر روى عنه اثنين وغيره ومرسل عن عبد الملك بن سعيد روى عنه من ذكره بدون سند بدون سند هذا تقريبا نحو ستة أيضا فهو متساوي فليست الترجيح هنا اختسروا هنا في الرجال مع قوة إسرائيل ايه شيخ مع أنا وجدت أبو حاتم رجح الأرسال إيه قال أبو حاتم الكلام قال أي نعم وشو إلى أبو حاتم شو إلى أبي قال ابن أبي حاتم عن حديث أبي إسحاق عن كلمة بن عباس قال أبو بكر حديث متصل أصح كما رواه شيبان أو مرسل كما رواه الأحوص مرسل قال مرسل أصح قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم قلت لأبي روى بقية عن الحسن بن إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر قال هذا خطأ ليس فيه ابن عباس وأيضا قال سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار عن أبي معاوية الضرير عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر قال قلت يا رسول الله الحديث قال أبي يروى عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق أن أبا بكر وروى محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة وروى شيبان بن إسحاق عن إكرمة أن أبا بكر بن نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أشبهه بالصواب يعني ابن أبي حاتم يرجح طريق المرسل طريق إكرمة عن أبي بكر مرسلا نعم هذا ابن أبي حاتم والدار قطني ليس عنده شيء الدار قطني ليس عنده نعم ليس عند الدار قطني فيما يظهر إلا ذكر هذه الطرق إلا ذكر هذه الطرق فالعين معكم حكموا عليه بالاضطراب رجعتم كلام شيخ صحيحة من رجع التخريج شيخ ناصر شيخي صح أدري لكن قرأتم نعم نعم وأيضا من قرأ لا أحد كيف تتعلمون نظر هذا لابد له من تطبيق نظري لابد له من تطبيق. والقراءة تكسبك ممارسة تكسبك الممارسة. وش رجح الشيخ؟ الشيخ رجح الموصول هو صح نفذ الاضطراب نعم رجح يويتشيبان اه؟ وقال لا أدري لماذا أبو حاتم قال صح يويتشيبان وهي مرزة كأن الشيخ يظهر لك أن توقف كيف؟ الشيخ هو لم يتكلم على شيبان رواه موصول اه نعم موصول غير مرسل نعم الشيخ لكن أبو حاتم أتى برواية مرسل لما قرينا بشيخ شيبان اه نعم لم يظهر تكلم أخيرا لم يظهر كلام ثاني بثل أتى إيه ورواه شيبان عن إسحاق عن يكرم أن أبوك مرسل إنه كان رواية أخرى مرسلة هذه الشيخ خلاص قال أنا لما لقيت هذه قال عن شيبان مرسلة أنت غير ذكرى لم تذكرها هذه لم يذكرها الدار الدارقطني لم يذكرها كأنه رواية أخرى ذكرها أبو حاتم الشيخ لما لقى الرواية هذه كأنه ظهر لي الدارقطني لم يذكرها أي نعم لم يذكرها رواية شيبان مرسلة ها؟ لم يذكرها شيء هل ذكرها حافظ حافظ لم يذكر شيء عن طريق شيبان هو معلو الشيخ تامل علي وشيبان بعدما قال وحاتم أتى بالرواية المرسلة هذه قال كأن توجد رواية أخرى عليك ولا لا عندك شاملة حاجة عندك شاملة بها أوطف مصلحة تراجعها أبو حاتم لم يذكر سندها لم يذكر نعم شخصا كيف قال معلمي ما علق حتى شيء شرح التعليل العلم العلم مش مجرد تعليل طبعا تصل سعد الحميد ما علق حتى شيء مش طبعا راجعت هذه طبعا سعد الحميد العدم ها العدم أنا نقل فقط طبعا سعد الحميد العدم وش العداوي كمل نشبت حلق العلل حلق العلل أنا حلق العلل نعم ابن أبي حاتم مش مقدمه مقدمه أبو يعقوب نشبت كمان هذا قولي نشبت كمان مش أربعة حمراء أن أبو بكر وهذا أشباه وهذا الصور رواية أخرى شوفنا لو حتى نفوق من شيء إنه شيبان عنه عنه الخلاف كذلك ما زال بنفوق وزن طلعنا نعم إنه شيبان عنه الخلاف كذلك ابن أبو حاتم يقول هكذا لكن الحديث الأول بس الأول انظر السؤال الأول قال ابنه متصل أصح كما رواه شيبان أو مرسل كما روى أبو الأحوص يعني لم يشير فلو كان شيبان أصلا مختلف عليه فيه لصوب الأب أبو حاتم وقال بل رواه عن شيبان جاء عن شيبان مرسلا كذلك قال مرسل أصح كما روى أبو الأحوص وهو الطريق أيضا شيبان وكان الأولى التصويب هنا يعني إذا كان الصواب عن شيبان مرسلا كان يصوب هنا أولى يرجح عن شيبان إيه كان يصوب هنا أولى الشيخ لما الحق لنا الشيخ السابق يعني الشيخ ناصر لما الحق لنا ظهر لك أنه وصح الرواية الأولى لشيبان نعم كيف كلام هذا أنه ظهر لي توقف شيء لم يقف على الطريقة لم يذكر الطريقة ذكر كلام أبي حاتم ذكر كلام أبي حاتم ولم يعلق بشيء ذكر هذا مرسل يعني منقطع وهذا أشبه وهذا الصور الشيخ رجح نعم الشيخ رجح بين الرواية على كل حال والله تفضل الله يهديك وياك قرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول شمس الدين أبي الخير أحمد بن عبد الله السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيب شرح عفية الحديث للعراقي، قال المدرج: لما انتهى مما هو قسيم المعلم من حيثية الترجيح نعم. والتساوي، أيوه، كما قدمت، وكان مما يعل به إدخال متن ونحوه في متن ناسب الإرداف بذلك. نعم، يعني لما سبق أن التعليل كما ذكر في حديث المطلب، قال أن المعلم شرطه ترجيح جانب العلة على أخرى، فنسب أن يذكر ما لا يترجح فيه الجانب على آخر هو المطلب، ونسب هنا أن يذكر ما فيه إدخال كلام في آخر. نعم، وهو المدرج. والمدرج ويقع في السند والمتن، ولكل منهما أقساط. اختصر ابن الصلاح في المتن على إحداها، أحدها، على أحدها. طيب، نقول بالنسبة للمدرج، بالنسبة للمدرج ذكره الحاكم في المعرفة، ولكن لم يذكر له تعريفا وحدا وضابطا، وإنما عرفه بذكر مثالين. مثل بحديث فيه الإدراج في آخر الحديث، هو حديث ابن مسعود: فإذا جلست للتشهد فقل وقلت حيات الله الصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا نبي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاة، أو في رواية قضيت صلاة أو انقضت صلاة. مثل بهذا، ومثل بحديث آخر وهو حديث أبي هريرة في الاستسهاء: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه فيما تعدل الحديث، فذكر فيه الاستسعاء، وهو فإن لم يكن له مال ترك العبد يستسعي، يعني يسعى لجمع المال ليحرر نصفه الباقي، فلم يذكر تعريفا. كذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفصل بالوصل المدرج في النقل ذكر في مقدمة الكتاب أنه سيبين نوع من أنواع علوم الحديث، أو نوع من علوم الحديث الذي تكون فيه زيادة فيه ليست منها، وأشار إلى أبواب أو إلى أنواع منها. فقال رحمه الله في كلام له طويل في مقدمة، قال: هذا كتاب أذكر فيه أحاديث يشكل شأنها على جماعة من أصحاب الحديث والأثر، ويخفى مكانها على غير واحد من أهل المعرفة والبصر، فمنها ما يلتبس على العالم الجليل القدر، فضلا عن المتعلم القليل الخبر. قال: فمنها أحاديث وصلت متونها بقول رواتها، وسيق الجميع سياقة واحدة فصار الكل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث وصلت متونها بقول رواتها، يعني حديث فيصله الراوي بقول منه، هذا يكون في المتن، فيأتي آخر ولا ينتبه ويخفى عليه ويرمي الكل على أنه مرفوع. ومنها ما كان المتن متن الحديث عند راويه بإسناده غير لفظة منه أو ألفاظ، فإنها عنده بإسناد آخر فلم يبين ذلك، بل أدرج الحديث وجعل جميعه بإسناد واحد. عنده حديث بإسناد ونفس الحديث فيه لفظ آخر بإسناد آخر، فيجعل الحديث كله بإسناد الأول، فيدخل في الحديث لفظة لم يرويها بذاك الإسناد وإنما رواه بإسناد آخر. قال: ومنها ما ألحق بمتنه لفظة أو ألفاظ ليست منه، وإنما هي من متن آخر، وإنما هي من متن آخر، وعند ذلك قد يكون الإسناد واحد وقد يختلف، يعني أن يروي حديثا بسند ويدخل فيه لفظة، هذا اللفظ ليس في هذا المتن وإنما متن آخر. ومنها ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صحابي آخر، ومنها ما ألحق بمتنه لفظة أو ألفاظ ليست منه وإنما هي من متن آخر. ومنها ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث يرويه صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما رواه عن النبي بواسطة صحابي روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومنها ما كان يرويه المحدث عن جماعة اشتركوا في روايته فاتفقوا، أي على رواية معينة، غير واحد منهم خالفهم في إسناده فأدرج الإسناد وحمل على الاتفاق، يعني رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عن فلان بسند كذا، لكن أحدهم لا يروي بذلك السند وإنما رواه بطريق آخر فأدرج فيه، فذكر جميع ذلك، فذكرت جميع ذلك وشرحته وبينته وأوضحته، والله تعالى أسأل من فأبي والسلامة فينا وعلى شيء قدير. فذكر في كتابه هذا هذه الأنواع، هي في حقيقة أبواب خمسة، خمسة أبواب، ولم يذكر له تعريفا. وهذا الأبواب إذا نظرنا إلى كتابه اللي هو الفصل للوصل المدرج في النقل نجد أن هذه الأبواب الخمسة ذكر فيها ثمانية أنواع، ذكر فيها كم؟ ثمانية أنواع، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال في النكت: وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام. لكن إذا نظرنا إلى الكتاب نجد ماذا؟ نجد ثمانية أقسام. الباب الأول ذكر فيه نوعين، فقال رحمه الله: باب ذكر الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيه. هذا واحد، يعني يكون فيه إدراج الصحابي، ذكر فيه إدراج قول الصحابي، ذكر 19 حديث. طيب الثاني، الثاني ما هو؟ قال الثاني: الأحاديث المسندة المرفوعة التي وصلت بها ألفاظ التابعين وأدرجت فيها، فجعل ماذا؟ الإدراج من التابعين، ذكر فيه 22 حديث. تمام. الثالث قال: باب ذكر الأحاديث التي متن كل واحد منها عند رويه بإسناد غير ألفاظ فيه فإنها عنده بإسناد آخر. المتن عنده في إسناد لكن بعض الألفاظ بأسانيد أخرى فجمعت على إسناد واحد. كان ذكر فيه، ذكر 25 حديث، ذكر كم؟ 25 حديث. طيب الذي بعده قال: ذكر أخبار من روى عن شيخ حديثا في متنه لفظة واحدة لم يسمعها ذلك الشيخ فأدرج المتن ولم يبين إسناد ذاك اللفظ. سمع الحديث من الشيخ لكن لفظة لم يسمعها من الشيخ وإنما بواسطة فأدرجها فيه، وذكر فيه حديثين. وبعده: أخبار من وصل المرسل المقطوع بالمتصل المرفوع وأدرجه في الأحاديث. من وصل المرسل المقطوع بالمتصل المرفوع وذكر فيه ستة أحاديث. ثم قال: هذا كله في الباب الثاني. الباب الثالث قال: ذكر المتون المتغايرة التي وصل بعضها ببعض وأدرج في الرواية، ذكر فيه 18 حديث. الباب الرابع باب ذكر ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صاحب آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل بمتن يرويه الصاحب الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه حديثين. والباب الأخير ذكر من روى حديثا عن جماعة رووه عن رجل واحد مختلفين فيه فحمل روايتهم على الاتفاق وذكر فيه 19 حديثا. كم نوع؟ ثمانية. الحافظ قال وهي سبعة، فيظهر الله أعلم لعل الحافظ جعل الخامس هو نفسه الثاني المرسل المقطوع وصل بالمتصل المرفوع، قد يجعله هو نفسه الثاني. نعم. والنووي ذكر في التقريب أيضا تقريبه ثلاث أقسام ولم يذكر تعريفه، وعرفه ابن دقيق العيد في الاقتراح فقال ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ظاهرها أنها من لفظه فيدل الدليل على أنها من لفظ الراوي، وهذا ليس تعريفا وإنما هو بيان المعنى والإيضاح. فالسابقون ذكره تعريفه بماذا؟ بالأمثلة، وهنا ذكر معناه وتوضيحه. كذا ابن الصلاح قال النوع، ذكر هذا النوع قال المدرج وهو أقسام، ومنها ذكر منها أربعة أقسام. فالنوع الأول قال أن يذكر الصحابي ومن أو من بعده أي التابعي ومن دونه عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما ألحق عن الصحابي أو التابعي يكون في بدايته أو في آخره أو في وسطه كما سيأتي. الحافظ ابن كثير قال هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وذكر له أمثلة أنواع. الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا قال هو أقسام، ذكر القسم الأول أوضحه بهذه العبارة، ثم القسم الثاني فيبين الصورة بيان بالمعنى ويمثل بها بالأسانيد. أما ابن حجر رحمه الله فقال أن حاصل كلام ابن الصلاح أن الإدراج تارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد، فقال إدراج المتن أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو على ثلاث مراتب، في أول المتن نادر جدا، في آخره هو الأكثر، في وسطه قليل. وهذا الإدراج قال إما من الصحابي أو إما من التابعي أو من دونه. والثاني إدراج الإسناد قال هو على خمسة أقسام، ذكر له خمسة أقسام ابن حجر رحمه الله في النكت. طيب، والمدرج نعم خمس أقسام. بعد ثلاثة ثمانية أقسام. لا، هذاك واحد قد يكون في البداية والنهاية أو الوسط. هو ذكر خمسة وجعل ثنتين لذان القسمان أو النوعان لذان زادهما الخطيب ضمن الستة. طيب شيخ، في هذا المدرج لا ينجمع تحت ضابط معين. لم نتم بعد. المدرج بفتح الراء. المدرج بفتح الراء من الإدراج، يقال أدرج الشيء في الشيء إذا أدخله فيه وضمه إياه أو ضمه إليه، ومنه قولك أدرجت الكتاب إذا جعلته في الدرج أو في درجه، أو إذا أو في طيه أو طويته، ويقال أدرج فلان في كفنه إذا أدخل فيه. وقولنا المدرج هل هو اسم مفعول أو اسم مكان؟ اسم مفعول بمعنى أن الحديث أدرج فيه، اسم مفعول أي وقع عليه الإدراج، هو مدرج، هو وقع عليه الإدراج. وأما اسم مكان فالمراد أنه ماذا؟ وقع داخل الحديث. هذا أشار إليه التبريزي، قال معلقا على كلام الشريف الجرجاني في الديباج المذهب في مصطلح الحديث، قال الجرجاني: المدرج ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة. قال: ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة. فقال شمس الدين، الشيخ شمس الدين التبريزي، شمس الدين التبريزي، التبريزي والحمد لله أسماء البشر ما هي إنما هي إنما هي عالم على فلان، أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وأسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وأسماء سائر الناس تدل هي علم، اسم يعين المسمى مطلقة علمه كجعفر. نعم، فكم من اسمه صالح وليس بصالح، وكم من اسمه شمس وهو ظلام. فقال شمس الدين التبريزي رحمه الله: الظاهر أن يقال في الحديث المدرج يعني هو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة، هو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة، الحديث الذي أدرج فيه كلام بعض الرواة. قال: لأن الظاهر أن المدرج مجموع الحديث الذي أدرج فيه، المدرج هو الحديث كله الذي أدرج فيه، فيقال هذا حديث مدرج، يعني كل حديث جاء إليه وأدخل فيه ما ليس منه. قال: فالظاهر أن المدرج هو مجموع الحديث الذي أدرج فيه، لا ما أدرج في الحديث من كلام الراوي. يعني أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هل هذا حديث مدرج؟ هو يقول: الظاهر أن المدرج مجموع الحديث الذي أدرج فيه، يعني قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا حديث مدرج. قال: هذا هو الأظهر، هذا هو الظاهر، وليس المراد الحديث المدرج أسبغ الوضوء زيادة، هذا هو، وإنما كله. طيب، وعن به الحديث مثل النبي النبوي كله بما أدخل فيه، يقول عنه به اللفظ التي أدخل. جيد، هو هكذا يقول، يعني هذا التعريف الجرجاني: ما أدخل أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة، يعني هذا هو. قال: لا، ما أدرج فيه من كلام بعض الرواة، يعني أو فيه كلام بعض الرواة، مثل الذي حصل فيه إدراج هو المدرج. أيوه. قال: لا ما أدرج في الحديث من كلام الراوي، لأنه كسائر العبارات المتداولة بينهم. فعلى هذا التقدير المدرج اسم مكان لا اسم مفعول، اسم مكان لا اسم مفعول، يعني قوله المدرج هو مجموع الحديث الذي أدرج فيه، هذا اسم مفعول. لا ما أدرج في الحديث من كلام، لا، مجموع الحديث الذي أدرج فيه، هذا ماذا؟ اسم مكان، يعني الحديث الذي أدرج فيه كلام غيره، فالاسم مكان هو الحديث نفسه. لا ما أدرج في الحديث من كلام الراوي، إذا قلنا ما أدرج في الحديث من كلام الراوي فيكون ماذا؟ اسم مفعول. المدرج هو اسم مفعول، كل منهما مدرج، واضح؟ كأنه يرى أنه اسم مكان ليس اسم مفعول، لكن هو الظاهر مدرج، المدرج هو اسم مفعول، الظاهر من المدرج أنه اسم مفعول ليس المراد به اسم المكان. الحافظ بن حجر رحمه الله انتهى إلى تعريفه في النخبة بطريقة التقسيم، فلما ذكر قسم المردود قال أن الرد إما بالسقط في الإسناد أو الطعن في الراوي، ذكر أنواع السقط ثم ذكر أنواع الطعن، ها؟ بالكذب أو تهمته أو خصقه أو شدة غفلته أو كثرة خطئه أو وهمه أو المخالفة. قال عندما وصل المخالفة، قال ثم المخالفة، هذا تعريف بماذا؟ بالتقسيم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير سياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، المدرج المتن. ومن هذا الكلام أخذ الشيخ عبد الكريم الفضيل في كتابه الحديث الضعيف تعريف المدرج، فقال هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه. أخذها من أي؟ من عبارة الحافظ في الذكر، هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقه على مختصر علم الحديث الكثير، قال في تعريف المدرج: المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، هذا التعريف واضح؟ ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو الذي ذكره الشيخ محمد آتم الإثيوبي أيضا رحمه الله حيا وميتا في كتابه شرح ألفية السيوطي، ذكر نفس تعريف الشيخ محمد شاكر. فهذا حاصل تعريفاتهم، ويظهر الأقرب الذي يشمل جميع الأنواع ما أشار إليه ابن حجر رحمه الله بقوله ما غير إذا وساقه الشيخ عبد الكريم بقول ما غير في سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه، ويجمعه كلام أحمد شاكر رحمه الله ما فيه زيادة ليس منه. كل الأنواع التي ذكرناها ونقلناها الحافظ الإمام الخطيب فيه زيادة ليس منه، صح ولا لا؟ فهذا تعريف يظهر أنه أجمع وأشمل، ما فيه زيادة ليست منه، واضح؟ اقرأ. قال هو القول الملحق آخر الخبر المرفوع من قول راوي ما من رواته إما الصحابي أو التابعي أو من بعده. هذا أول نوع من أنواع المدرج، مدرج المتن تكون فيه زيادة في أوله في آخره، إما من الصحابي أو التابعي أو من دونه. نعم. بلا فصل ظاهر يبان فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. نعم. بين هذا الملحق بعزله لقائله وبين كلام النبوة بحيث يتوهم أن الجميع مرفوع. نعم. ثم قد يكون هذا هو المدرج، إذا حيث جاء الحديث ثم قال فلان كذا ما يسمى مدرج، لكن حيث جاء متصلا ويوهم أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المدرج. نعم. ثم قد يكون تفسيرا لغريب في الخبر وهو الأكثر، يعني هذه دواعي الإدراج ومنشأ الإدراج، دواعي الإدراج ومنشأه. ما هو منشأ الإدراج؟ ما هو داعيه؟ ما سببه؟ إما أن يفسر كلمة غريبة، وإما أن يذكر حكما شرعيا، وإما أن يستنبط حكما شرعيا. نعم. كحديث النهي عن نكاح الشغار. نعم. والنهي عن المحالقة والمزابنة ونظائرها أو استنباطا مما فهمه محاقلة. نعم. أيوة. من أحد رواته. أيوة. أو استنباطا استنباط حكم شرعي. نعم. كثاني حديثي ابن مسعود الآتيين في الطريق لمعرفة الإدراج. أي نعم. أو كلاما مستقلا. أي نعم، يكون كلام مستقل فيضاف ويتوهم أنه مرفوع من كلام النبوة. أيوة. وربما يكون حديثا آخر. أيوة. أسبغ الوضوء. نعم حديثا آخر يدخل فيها. نعم. والأمر في أولها سهل. يعني تفسير الغريب أمره سهل. يعني تفسير كلمة. نعم. إذا الراوي أعرف بمعنى ما روى. بمعنى ما روى وأعرف بما يرويه. نعم. سيأتي حكمه في آخر المنهج. نعم. وقد يكون في المرفوع كما تقدم أو في الموقوف على الصحابي بإلحاق تابعي فمن بعده أو في المقطوع بإلحاق تابعي التابعي فمن بعده تابعي التابعي فمن بعده. هذا هو. قد يكون في المرفوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع فيزاد فيه إما من الصحابي أو من دونه. قد يكون في أثر موقوف عن الصحابي فيزيد فيه التابعي أو من دونه. قد يكون في أثر مقطوع عن التابعي أثر مقطوع يعني عن التابعي فيزيد فيه من دونه. نعم. ولكن الأهم من ذلك ما اقتصر عليه ابن الصلاح. ابن الصلاح اقتصر على أربعة أنواع وهي ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، فذكر ما فيه زيادة في متنه وذكر ما فيه دخول لفظة ثابتة بإسناد فتساق بإسناد آخر ونحو هذا. نعم. وله أمثلة نحو قول ابن مسعود في آخر حديث القاسم ابن مخيمرة عن علقمة بن قيس عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد في الصلاة. عنه يعني عن ابن مسعود. أيوة. إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. نعم. هذا الزيادة هذه ليس مرفوعة واعتمدها نحن، فعندهم السلام يعني واجب ليس ركنا في الصلاة، وبالتالي من فسدت صلاته قبل السلام فإن صلاته صحيحة. نعم. فقد وصل ذاك بالمرفوع زهير. ذاك فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم تقوم إن شئت تقوم. زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة. نعم. كما قاله جمهور أصحابه عنه في روايته. وهو من الثقات نبوة الكتب الستة يعني. نعم. له عن الحسن بن الفاضل عن القاسم بسنده المذكور. أيوة. وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت. أيوة. أحد من رواه عن ابن الفاضل. فصل الموقوف عن المرفوع بقوله قال ابن مسعود. نعم. بل رواه شيخ. نعم. فصل ابن ثوبان رواه مفصولا قال ابن مسعود كذا وتابعه غيره. نعم. بل رواه شبابة بن سواه وهو ثقة عن زهير نفسه أيضا كذلك ويتأيد باقتصار حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان. أيوة. في روايتهم عن ابن الحر كذلك. نعم. بل وكل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود عن ابن مسعود على المرفوع فقط، ولذلك صرح غير واحد من الأئمة بعدم رفعه، بل اتفقوا كما قال النووي في الخلاصة على أنه مدرج. كتاب الخلاصة للإمام النووي، تعرفون الكتاب خلاصة الأحكام في مباني الإسلام، هو كتاب عظيم جدا وليته أتمه، لكن المطبوع منه مجلدين يصل في أحاديث الزكاة، الزكاة أو صلاة الجنازة، وهو كتاب عظيم ليته أو ليت نوفق إلى شرح أحاديثه. يأتي إلى الباب الفقهي فيذكر كل يبوب ويذكر فيه كل ما جاء من الحديث الثابت غير الثابت، فيقول فصل فيما ثبت ويذكر كل الأحاديث كتب الستة وغيرها، ثم بعد ذلك فصل في ضعيفه فيذكر كل الأحاديث التي وصلته وحاكما عليها بالضعف، فهو كتاب في أحكام أو في حديث الأحكام رائع وجيد للغاية، رائع وجيد للغاية، لو أنه أتمه وأتى على جميع أبواب الفقه إلى آخرها لكان غنية للفقيه ولمن يتولى شرح حديث الأحكام، لكن موجود لعل الذي كتب من ذلك ما هو مطبوع فقط والمطبوع محقق في مجلدين، هو كتاب نافع للغاية رحمه الله تعالى، لا أعلم له شرح لا مكتوب ولا مسموع، لعلنا نوفق أن نشرحه إن شاء الله تعالى. نعم شيخ، يقتصر على محل الشاهد لا الحديث كله. كله عظيم، كتاب عظيم. ثم إنه لو صح أول ما وجدته اشتريته وجابه المعرض عند مدة 6 سنوات على نسخة مدة. أيوة في كتاب هام مهم تطالعون وتعرفون يعني أهميته. ثم إنه لو صح رفعه لكان ظاهره معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، مع أن الخطاب جمع بينهما على تقدير التنزل في عدم الإدراج بأن قوله فقد قضيت صلاتك أي معظمها. هذا نوع تعليل يعني من المؤلف، لو صح لكان معارضا، لكن إذا كان معارض يمكن الجمع بمثل هذا، يمكن الجمع بمثل هذا. نعم قلت. نعم. ومنه أي ومن المدرج، وهذا الحديث هو أول حديث ذكره الخطيب رحمه الله في كتاب الوصل الفصل للوصل المدرج في النقل، وأول حديث ذكره رحمه الله تعالى. سيأتي كلام حول الكتاب هذا على كل مكانش. إيه أول حديث بسنده. إيه قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بإصبهان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قال أخبرنا يونس بن حبيب، قال أخبرنا أبو داود يعني الطيالسي، قال أخبرنا زهير اللي هو ابن معاوية أبو خيثمة، قال عن حسن، أخبرنا زهير عن حسن بن حرب قاسم بن خيمرة قال أخذ علقمة بها يدي، وذكر أن ابن مسعود أخذ بيده، وذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده. ففي نوع تسلسل هنا، فعلموا التشهد تحية لله وصلاة الطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا نبي الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فقعد. كذا روى هذا الحديث أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي، ووافقه عليه موسى بن داود الضبي، وأبو النضر هاشم بن القاسم الكافي لعل الكوفي قال الكافي، ويحيى بن أبي بكير الكرماني، وأبو غسان المالك بن إسماعيل النهدي، وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، ويحيى بن حيم السابوري، وعلي بن جعد البغدادي، فرووه سبعتهم عن زهير كرواية أبي داود عنه. وقوله في المدح فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك وما بعده إلى آخر الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث، وقد بينه شبابة ابن سوار في روايته عن زهير ابن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسن بن حرب مفصلا مبينا، ثم يذكر الطرق في ذلك، ثم يذكر الطرق في ذلك مبينا هذا وجه ذلك. سيأتي ذكر طريقته إن شاء الله في آخر المبحث، وثم الحديث الآخر وهذا المبحث. نعم محمد فاته هذا العجل ها؟ محقق الشيخ عبد الكريم أيوه؟ فاته أن يعجل هذا الحديث الفصل. ماذا ما ماذا ماذا قال في أي رقم؟ رواه أبو داود والدار مدرق. وين؟ الحديث بس بيقول أبو داود والدار مدرق قطني. أي أي نعم. ورواه من طريق يعني الطيالسي. هو نفسه يعني رواه من طريق الطيالسي يعني. ف يعني طريقه ليس طريق بالإدراج. بالإدراج إيه. طريق طيالسي يعني طريقه ليس منفصلا مستقلا عن البغدادي. خطيب البغدادي رحمه الله زمنه زمن البيهقي زمن نهاية الرواية، يروي إلى الكتب ولا يعني يروي في الرواية غالب الرواية الكتب قد يستقلون بالحديث، يستقلون بأحاديث من غير طريق الكتب المعروفة. نعم يعني هنا حتى صوت إبراهيم يا شيخ أصبح واجبة. نعم نعم يعني زمن الرواية زمن البيهقي انتهاء الرواية، فمن كان في زمن البيهقي ومن توفى كم؟ 450 458 400 وحافظان البغدادي وابن عبد البر 63 و400، هذا زمن نهاية الرواية. فقريب هؤلاء غالب رواياتهم ماذا؟ من طريق الكتب التي هي الأصول، لكن قد ينفردون بأسانيد، قد ينفردون بأسانيد. إذا كان كتاب مفقود نعم. أما أيوة ومن بعدهم الغالب يمرون على أصحاب الكتب. نعم اقرأ. مما هو من أقسام المثل أيضا مدرج قبل، أي قبل الآخر، بأن يكون في أوله أو أثنائه. أي نعم، إذا كان قبل الآخر يكون في أوله أو في ماذا وسطه. طيب في أوله قال ابن حجر نادر جدا، وفي آخره هو الأكثر، وفي وسطه قليل. نعم. قلب بالنسبة لما الإدراج، بالنسبة لما الإدراج في آخره، إدراج بالنسبة لما الإدراج في آخره، ولكل منهما أمثلة. يعني مقلوب الآخر مقلوب الأول أو وسط. نعم. ولكل منهما أمثلة كحديث أسبغ الوضوء بفتح الهمزة أي أكمله. نعم. الوضوء ويل للعقب أي مؤخر القدم، وفي لفظ وهو الأكثر للأعقاب من النار. نعم. فإن شبابة بن سوار وأبا قطن عمر بن الهيثم، عمر بن الهيثم روياه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة برفع الجملتين مع كون الأولى من كلام أبي هريرة كما فصله جمهور الرواة عن شعبة، واتفق الشيخان على تخريجه كذلك من حديث بعضهم. واتفق الشيخان على تخريجه، الشيخانية يا شيخ على تخريجه كذلك من حديث بعضهم. عينانه يا أبتي أرقني قذانه والنوم لا تألفه العينان. لغة قليلة. نعم. واختصر بعضهم على المرفوع فقط فهو مثال لما الإدراج في أوله وهو نادر جدا، حتى قال شيخنا إنه لم يجد غيره غيره لما وقع في بعض طرق حديث إلا ما وقع في بعض طرق حديث بصرة الآتي يعني من مس ذكر في يتوضأ، في بعض الروايات ذكر زيادة ستأتي يعني منتهيه أو الفغي. المثال طارق عبد الله. نعم. الإدراج في أول سنة أول مثل. إيه. في أمثلة أخرى. على قول المدار. أيوة. وين؟ أنا كنا. أيوة. بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه مفاتة صلاة العصر فحبط عمله. والصواب أن قول بكروا بالصلاة في يوم الغيم إنما هو من قول بريدة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد خلفه هشام الدستوائي ففصل القدر الموقوف من رفع في رويته فقال إن أبا المليء قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد أخطأ الأوزاعي أيضا في إسناد الحديث كما هو مبين في شرح البخاري من رجب الثابت ولرواه التعليق على مسلم أحمد. غير كافية لا رفع ولد ما يسلم بالفتح شيخ نعم بالفتح من هذا الكلام. لا كلام شيخ طارق عوض الله في تعليقي على علوم الصلاح التقييد لو أوضح لو زاد إيضاحا أكثر حديث ما يكفي هذا كون قال كنا مع بريدة فقال بكروا بالصلاة فإن النبي السم قال كذا ما يكفي أن يكون يحكم عليه بالإدراج أي نعم وقد يكون هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدليل أن أسبغ الوضوء الحديث سيأتينا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن من حديث من عبد الله بن عمر ليس من حديث أبي هريرة فقط ولهذا سيأتي كلام الحافظ كلام الإمام بن دكت العيد رحمه الله أنهم وهذا الذي يقولون أنه مدرج ما كان في آخر الإسناد أما ما كان في أول وسطه خاصة ما عطف بالواو فالحكم عليه بالإدراج يعني ظني وليس أغلبي ويضعف الحكم عليه بالإدراج هنا وإن كان كلامه في نظر كما قال حافظ بن حجر لكن أيضا قد يعني يضعف لأن الصحابي قد يقتصر على شيء قد يقتصر على ماذا قد يروي الحديث بلفظه كله وقد يقتصر على الجزء الذي يتضمن الحكم ويترك الآخر فهنا يعني قد يحكم على الحديث كما ذكر الشيخ طارق بالإدراج قد يحكم بالإدراج لكن قد لا يحكم كذلك فإذا يعني إذا كان تتبع الطرق في الحديث حتى ينتهى إلى حكم يغلب على الظن هل فيه الإدراج أو لا، لكن بمجرد طريقين ما أظن هو حكم بمجرد طريقين على كل حال، لكن المثال صحيح على التسليم، المثال صحيح واضح أنه إدراج في أول المتن، فإذا كنا تتبعنا الطرق ننتهي إلى النتيجة، لكن كون الحديث جاء كله مرفوعا ثم جاء فقال كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وفصل، يعني هذا قد يترجح كونه مدرج وقد لا يترجح. نعم. لو أتى بكلام الأئمة أي ما تنصيص على لا تنصيص الأئمة انتهى، لو إذا كان نص الأئمة على ذلك الأمر فيه واضح، إذا كان نص في حتى ولو سلمنا الرفضة الأولى هي من المرفوعة لكن ليس من هذا من هذا الحديث الذي وقعه قديما في سورة المدرج كما هذا الحديث أسمع نعم. الوضوء ومن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يأتي عن أبي هريرة إنما جاء عن غيره جاء عن غيره فهو في سورة المدرج من هو؟ هذا الحديث طريق أبي هريرة مدرج نعم. غير أبي هريرة ليس مدرجا جاء مرفوعا الحديث يقول ربما يكون هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيوه. لكن قد يكون من كلام جاء مسلم عن بعض غير أبي هريرة ايوه ايوه فهو في سورة المدرجة صح يعني شبهه له مدرج او يقصد انه مدرج من هذا الوجه والا قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيخ كونه صح من طريق اخر عن بعض صحابي لا يخرج عن كونه مدرج يقعد له حكم الادراج هذا الذي يعني الصحابي قد يذكر الكلام ولا يرفع الى النبي سمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لا ممكن خلاص اذا فقد يكون قال بكروا بالصلاه يوم الغيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث يمكن هذا والسبيل الى ضبطه هو اشتبه الطرق نعم ثم ان قول ابي هريره اسبغوا قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص نعم هو عند مسلم وكحديث عبد الله بن عمر بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء والى عقب من النار نعم وكحديث وايضا عند البخاري ماذا قال المحقق مسلم باب وجوب غسل الجنابه قرره مسلم وابو داود وابن ماجه موجود رواية عند البخاري وإلى الأقل من الرسول موجود عند البخاري كتاب العلم باب رفع الصوت بالعلم أظن موجود يراجع على كل فراجعه أيوة راجعه إن شاء الله نعم وكحديث عائشة في بدء الوحي حيث أدرج فيه الزهري والتحنث التعبد وحديث فضال بن عبيد رفعه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة حيث نعم. أدرج فيه ابن وهب والزعيم الحميد نعم إسباق البخاري لا حديث عبد الله بن عمر هذا رواه مسلم هو رواه البخاري أيضا أسبق الوضوء إلى العقاب من النار إيه شيخ في المخاطر ذكروا الشيخ صاحب العمل مع الشيخ ما بيش أكل الوضوء في أخذنا الوضوء في أسبق الوضوء أيوة صارت رأس في أسبق الوضوء في ثم راجع صحيح مو في ها جزء أول شيخ جزء أول كتاب العلم نشوف اقرأ أيضا حديث عائشة في بدء الوحي عند البخاري ها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدي به الرؤيا الصالحه فكان لا يرى الا جاد بزفاف الشخص ثم حبب اليه الخلع فكان حراء يتحنث وفي روايه يتحنث قال وهو تعبد هذا التعبد ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد المدرج هو قول الزهري وهو التعبد من أعاد الحديث باب تعليم الحرص كيف يقبض الوعظة رفع الصوت الغضب تناول رفضل رفضل لين جل الفتية سوى واقف الباب الثاني ما ذكر متى يصف السماء خروج والفين ما كان يتحول المؤمنة من جهة في تعليقات اللي تعملنا ليش ها؟ بلغ يعني مقيم. إيه تيم قيمة. إيه ما ضاف على صوته بلين. قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وسافرنا وتركنا وقد نصر ونحن نتوضأ فجعلنا نسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. لم يذكر اسم الوضوء. البخاري باب ما ضاف عبد الله بن عمر. نفيش اللفظ الذي ذكره مسلم لكن البخاري أخرجه في غير موضع ليس هذا الموضع فقط خلينا حديث أبي هريرة خلينا حديث عبد الله بن عمر فيه مواضع أخرى أظن فيها تراجع على كل ما مفيش ترقيم حالة طبعا ترقيم ما فيش ترقيم ترقيم لبول فقط حالة أطراف أي. ها؟ حالة أطراف الحديث ما عنده يظهر لي أنه غير مخدومة ماشي يظهر أنه موجودة لا نطلع مراجع إن شاء الله في فرع له وأصلاله وخافية إن شاء الله نفس نفسها تعمل أيوة اقرا وحديث أشياء من توقف لا حديث فضالة بن عبيد أنا زعيم كذلك حديث فضالة بن عبيد أنا وقعنا زعيم ببيتي في روض الجنة حيث أدرج فيه ابن وهب والزعيم الحميم أي الذي يتحمل الإدراج في وسط المتن ولقد ذكره ابن حبان ذكره ابن حبان رحمه الله كما أشار للحافظ في النكت نعم هذا إدراج في وسط المتن نعم روى حديث هشام بن عروة عن ابن الزبير عن أبي عن بشرة ابن صفوان مرفوعة من مسح ذكره أنثيه أو رفعه في ليتوضأ أو رفغة فإن عبد بن حميد بن جعفر رواه عن هشام وكذا أبو كامل الجحدري فإن عبد الحميد عبد الحميد فإن عبد الحميد بن جعفر رواه عن هشام وكذا أبو كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب السختياني عن هشام كذلك مع كون الأنثيين والرفق إنما هو من قول عروة كما فصله حماد بن زيد وغيره عن هشام وهو الذي رواه جمهور أصحاب يزيد بن زريع عنه ثم جمهور أصحاب السختياني عنه واقتصر 20 من حفاظ أصحاب هشام على المرفوع فقط وممن صرح بأن ذلك قول عروة الدارقطني والخطيب يعني هنا الخطيب قال كما ذكر الحافظ أن عبد الحميد بن جعفر تفرد بهذا بالزيادة بهذه الزيادة من تيها ولفغيه لكن كما قال العراقي لم يتفرد بعبد الحميد بل ذكر أيضا أبو كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام فاستدرك الخطيب العراقي على الخطيب فقال ابن حجر ان هذا الاستدراك صحيح لكن مع ذلك انما هو مدرج والذي ادرجه هو ابو كامل كما قال الحافظ لان جمع رووه عن يزيد بن زريع مفصولا دون ذكر هذا والذي ادرجه هو ابو كامل الجحدري نعم فهي امثله لما الادراج في وسطه اي نعم لكن قد روى الدارقطني ذكره في السنن وذكره أيضا في العلل ذكر مس ذكره في يتوضأ قال وكان عروة يقول إذا مس رفغه أو أنثيه أو ذكره في يتوضأ نعم وفي زيادة ذكر الدارقطني هنا استدرك على الخطيب العراقي في التقييد نعم لكن قد روى آخرها الطبراني وهناك أيضا طريقان آخران لم يذكرهما الخطيب فيهما الإدراج كذلك في هذا الحديث استدركهما حافظ بن حجر أيوة لكن قد روى آخرها الطبراني في الكبير من حديث محمد بن دينار الطاحي عن هشام فقدم المدرج، ولفظه من مس رفقه أو أنثيه أو ذكره، وحينئذ فهو مع التكلف مثال للذي قبله أيضا كما أشير إليه قريبا. مع تكلف هو مثال مع شيء من التكلف، وإلا فقد رواه الطبراني بما يدل أنه مرفوع. نعم. ورواه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الذي قبله يقصد مدرج أول مثل. نعم. ها؟ فهو ما تكد في المثال الذي قبله كما أشير إليه قريبا لأول أول المثل. نعم. عن هشام بن حسان عن هشام بلفظه بلفظ إذا مس ذكره أنثيه فقط، أخرجه ابن شاهين في الأبواب. ورواه يزيد بن هارون عن هشام بن حسان بلفظ إذا مس أحدكم ذكره أو قال فرجه أو قال أنثيه. كتاب اسمه الأبواب ابن شاهين قالوا كتاب الأبواب قالوا هذا. نعم. أيوة. فتردده كما قال شيخنا يدل على أنه ما ضبطه، يعني كون يزيد ابن هارون وقع منه أو هشام حسان وقع منه هذا التردد دل على أنه لم يضبطه. نعم. وعلم أن الطريق لمعرفة الإدراج إما باستحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طور ما يفت الإدراج، استحالة إضافة النبي صلى الله عليه وسلم، تصريح الصحابي بذلك، أو تصريح بعض الرواة بالفصل، أو نص إمام من الأئمة على ذلك. نعم. كقول أبي هريرة في حديث للعبد المملوك، فالمثال ذكره الشيخ طارق يصح في النوع الثالث كما سيأتي. نعم. كقول أبي هريرة في حديث للعبد المملوك أجره، ما نصه؟ والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. بر أمي نرسل مات أمه وهو 5 سنوات أو وقيل 6 سنوات، فهذا القائل واضح أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أبو هريرة. نعم. وقول ابن مسعود كما جزم به سليمان بن حرب في حديث الطيرة شرك، ما نصه؟ وما منا إلا. قالوا هذا من قول ابن مسعود لا يقوله، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وما منا إلا، ولكن يزيفه الله بالتوكل، هذا تتمة الحديث. وما منا إلا أي يقع في نفسه شيء منها هذا الشيء. نعم. لكن قال هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قول ابن مسعود. نعم. أو بتصريح صحابيه. نعم. بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان بن حرب كما ذكر المؤلف، قال هذا عندي من قول ابن مسعود. نعم. أيوة. كحديث ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا دخل النار. قال وأخرى أقواها أقول. قال وأخرى أقولها ولم أسمعها منه، من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. نعم. هذا جاء مثلا واحدا عند مسلم الصحيح، لكن فصل، لكن جاء ما يدل على الفصل، قال وقلت أنا أخرى، لكن مع ذلك الحديث بشقيه جاء من غير طريق ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من جعل لله ندا دخل النار، ومن مات لم يجعل لله ندا دخل الجنة، جاء فيها. نعم. أو بتصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته. نعم. الصحيح من رواية من؟ أظن رواية جابر أو غيره. نعم. أو بتصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته لقائله ويتقوى الفصل باختصار بعض الرواة على الأصل كحديث التشهد وثالثها أكثرها. نعم أكثرها، هذا أيضا أن يصرح بعض الرواة بالفصل كان المثال الذي ذكره الشيخ طارق هنا في بكر بالصلاة في يوم غيم، لكن يحتاج أيضا إلى ضبط وتتبع الطرق، لأنه لا يكفي فقط كونه يصرح بالفصل، لأنه قد يقوله ثم يقتصر على جزء يقوله ثم يذكر الحكم المقصود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها أكثرها أي ما كان في آخر المثنى. ما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن عقم عن ابن مسعود في مجيء داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه معه وقراءته عليهم القرآن. قال ابن مسعود فانطلق بنا فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم إلى آخره. ثم رواه من جهة إسماعيل بن إبراهيم عن داود وقال بسنده إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد إلى آخره، فبين أنه من قول الشعبي منفصلا من حديث عبد الله. إيه نعم. هذا الزيادة هذه ليس مرفوعة. نعم. ثم رواه من حديث عبد الله بن إدريس عن داود أبيه قال سألوه الزاد نعم. بدون ذكر وسألوه إلى آخره لا متصلا ولا منفصلا. ولكن الحكم للإدراج بها مختلف فبالأول قطع. ولكن الحكم للإدراج بها والأصل هنا من المحقق أن يضع لا متصل منفصل نقطة نقطة. ولكن الحكم للإدراج بها مختلف هذا بداية كلام. نعم. أن هنا لما تقرأ ولكن الحكم للإدراج بها لا يرجع لماذا ما أول ما يأتيك في الذهن هو الحديث ما يتعرف به الحديث الموجود. المراد هنا الحكم للإدراج بها في يعني في الحالة الأخيرة في هذه الحالات الثلاثة الحكم للإدراج بها مختلف يعني معرفة الإدراج. أما الأول فقطعا يقرأ فبالأول تصريح الصحابي لا لا استحالة قول اقرأ. ثم رواه من حديث عبد الله بن إدريس ولكن الحكم للإدراج بها مختلف فبالأول قطعا يعني استحالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قطعا أنه مضرب. نعم. وبباقيها بحسب غلبة الظن الناقد هذا يعني ذكرت أن الطريقين غير كافيين لابد من يعني بما يغلب على ظن الناقد فتصريح الصحابي بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أيضا لماذا بتصريح بعض الرواة. أيوة. بل أشار ابن دقيق العيث الاقتراح. طيب أنت لا هنا هذا لكن الحكم للإدراج بها مختلف. شيخ لعل الرواية لا ما هي هذا تبي ما هنا لكن حكم للإدراج بها احتمل أن الضمير هذا يرجع إلى طريق لمعرفة الإدراج. كم طريقة من ذكرنا طريقة ثلاثة. فالأول الحكم بأن هذه مدرجة قطعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقول. لكن كون الصحابي قال لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي قال كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هل هذا كاف للحكم عليه بالإدراج؟ يحتاج إلى غلب الظن وعمل الناس. ولكن قد يعود أيضا إلى حالات الإدراج في المتن فإذا كان الإدراج في أول المتن أو في آخر المتن فهذا قطعي واضح وهو الأول الذي ذكره في الملحق آخر الخبر صح. وأما إذا كان الإدراج في وسطه أو آخره أو أوله فالأول نادر والوسط قليل فهذا بحسب ما يغلب على ظن الناقد وهذا يظهر أقرب لما سيذكره من كلام نقص العيد. ذكرت من الأول هو الذي يفسر الحرف في النكت. إيش؟ أن مثل حالة الإدراج يعني الأول استحالة ما يكون جزما وقطعا. إيه؟ والثاني والثالث يكون في حالة بحسب غلب الظن. إيه؟ هو الذي يفسر الحرف قال قلت والحكم على هذا قسم ثالث بالإدراج يعني الثالث قال بحسب غلبة الظن المحدث الحافظ. أعيد إيش قرأ؟ قال والحكم على هذا القسم الثالث. بالإدراج ما يكون ما هو؟ قسم ثالث يعني بالصبر والتتبع يعني وذكر بعض الرواة أنه فصله والآخر أنه شف ما زال تتبع لا لا قال من أول شيخ ذكر آية قرأ قال والحكم على هذا القسم الثالث. هو ما هو القسم الثالث؟ هو قسمه شيخ الأول قال وطريق إلى معرفة ذلك وجوه: الأول أن يستحيل إضافة، الثاني أن يصرح الصحابي، الثالث أن يصرح بعض الرواة بالتفصيل. أيوة. ثم قال؟ قال بعد ذكر الأمثلة قال قلت والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج يكون بحسبة غلبة ظن المحدث الحافظ الناقل ولا يجب القطع بذلك خلاف القسمين الأولين، وأكثر هذا ثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزاد. إذن القسمان الآخران هو قطعا والثالث غلبة الظن، وهنا العكس الأول قطعا والثاني والثالث بغلبة الظن. إحنا نتكلم عن المثال ونتكلم عن العموم. لا لا فاهم انت واضح ايش هو هذا ايش هو نعم كلام هذه كما قلنا النقطه، لكن حكم الادراج فيها هنا في هذا المثال ولا العموم؟ عموما يعني هنا كما تجيش فاصله يعني معنى جديد اي نعم. الحكم للادراج بها بماذا؟ ها يرجعنا ماذا على معرفه طرق معرفه الادراج أو على مراتب الإدراج في أول أو آخر أو وسط؟ اقرأ كلام السخاوي يتضح لك. اقرأ كلام ما رواه من حديث عبد الله بل أشار من دقيق العين في الاقتراح إلى ضعفه حيث كان أول الخبر. طيب كقوله انتبه قال رسول الله بل هنا بل هذا هذا كلام تابع للسابق. بل أشار ابن ذكي العيد في الاقتراح إلى ضعفه حيث كان أول الخبر. إذا كان الإدراج في أول الخبر فالحكم على ذلك ضعيف. لماذا؟ لأنه يصعب أن يفصل ويقال هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء أيوة أو من مسه فيه إيه؟ لا سيما إن جاء ما بعده بواو العطف وكذا حيث كان في أثناء اللفظ المتفق على رفعه. واضح؟ مفهوم؟ كلام ذاك العيد لم يأجه الشيخ عزاه. نعم عزاه الاقتراح صفحة كذا. نعم هو قال ذاك العيد وكثيرا ما يستدلون على ذلك بأن يرد الفصل بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي مبينا في بعض الروايات وهذا طريق ظني قد يقوى قوة صالحة في بعض المواضع وقد يضعف واضح. قال فمما يقوى فيه أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر يقوى فيه هو الذي قال هنا فبالأول قطعا. أنت إذا رجعت إلى بداية الإدراج ماذا قال؟ آخر الملحق وآخر الخبر. واضح؟ هذا القسم الأول الذي ذكره وهو الإدراج في آخر الحديث، أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم متصل بآخره. ومما قد يضعف فيه أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بحرف بواو العطف كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر، فهاهنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد أما ذكروا أن الواقع من الإدراج في أول الخبر وفي وسط الخبر وفي آخر الخبر. نعم. يعني بعد كلامه للكتب يعني أنه يرجع الاحتمال الأول للكتب لأنه بعد ذلك في الصفحات يتطرق يقول ليش ما نريد أن نفهم كلام الشيخ ما هو كلام الحجر يعني ماذا يقصد هنا هو لما قال لكن الحكم للإدراج بها مختلف فبالأول قطعا وبباقيها بحسب غلبة الظن للناقد. هل يقصد معرفة طرق معرفة الإدراج أو مراتب صور الإدراج في المتن؟ ما كان في آخر المتن فهذا قطعا، لكن ما كان في وسطه أو في أوله فهذا بحسب ما يغلب على ظن الناقد كما ذكرت لك. لماذا؟ لأنه قد يرد في طريق مرفوع وفي طريق آخر مفصول، فهل وروده مفصول فقط كاف للحكم عليه بالإدراج بحسب ما يغلب على ظن الناقد؟ واضح؟ هذا المقصود، مقصوده هنا. لا هو يتكلم على حكم عام ليس على الأمثلة. ليس لا مش الأمثلة، وإما بها إما يرجع إلى طرق معرفة الإدراج أو على مراتب وصور الإدراج. حكم يقصد الصور لا يأتي بهذا التعبير، لكن حكم الإدراج بها بالباء بها هذه يدل على بعض الطرق. لو قصد الصور يعني أول أو وسط آخر مثل ما يجيش في هذا العبارة تعبير لا يتأتى معها الحكم الإدراجي بها جمعها مع الطرق. يعني المقصود كونه ذكر الباء يعني يكون طرق معرفته، يعني وليش الباء لا يأتي بمعنى فيه؟ ها؟ لا تنو بالباء عن فيه مشي فقط الباء شيء الجملة كلها يعني مثل لا تأتى على لكن وبعد وماذا قال؟ حتى شيخ هذا الكلام اللي بعده لابن الدقيق العيدي يعني يتعارض مع قوله في الأول فبالأول قطع كأنه يعني يعارض نفسه حتى كلام ابن الدقيق العيدي الذي يشعر أنه أراد أول أو وسط أو آخر حتى هذا الكلام شيخ يتناقض مع قوله فبالأول قطع ليه؟ لأنه كأنه قرر أنه إذا كان في أول المتن يكون لا لا شيء هو في آخر ثم يستدل على فضوب لا لا لا فبالأول قطعا أرجع أنت في بداية المتن أول قسم ذكره ما هو؟ هو الإدراج في الآخر متن أقرأ أرجع آخر متن ليش نفهم كلام السخاوي ليس ابن حجر كلام السخاوي بداية إذا مدرج بداية بداية لكن الشيخ سمعت في نفس الصفحة شيخ في أولها قال وثالثها أكثرها يعني آخر آخر متن وثالثها أكثرها يعني آخر المثل. نعم هو الثالث يعني إذا قال الأول يقصد به أول المثل لا شيخ من الحافظ بن حجر كلام وضع هذه الحالة كأنه شيخ كأن تلميذه هو سبك كلامه الشيخ يقول وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن سأقرأها سأكتبها هذا نقلناه سأنقله لكم هذا كلام الحجر هذه لماذا يستعجلون سننقل هذا الكلام لكن الحكم للإدراج بها مختلف حكم الإدراج شيخ لكم يتصدق قال واعلم أن الطريق لمعرفة الإدراج ها يعني نعنون لهذا كيف نعنون كيف نحكم طرق معرفة الإدراج طرق الحكم على الزيادة بالإدراج ها الأولى كون النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقولها هذا قطع ولا موقف قطعي قطعي طيب الصحابي يصرح بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت أنا كذا هذا قطعي أو ظني أو بما يغلب على الظن على قول ابن حجر شيء قطعي ها على قول ابن حجر قطعي أنه قطعي لا شك الصحابي يقول أنا قلت كذا تقول أنت ما أقولت والله طيب. الثالث في ثبوت القول هو أمر ظني كيف يدخل يضطرق إلى الظن الثبوت النقل عنه قالوا له معه من الذي قال الصحابي يصح السند إلى الصحابي يعني هذا يقول كيف بخلاف الاستحالة يعني أمر لا صح الإسناد إلى الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وقلت أنا كذا مش نقول لا نقطع بال لا نقطع بالإدراج ها نقطع بالإدراج نعم إيه ولا لا شيخ إذا مثل تاني جاب شيخ طارق نعيم الله خطأي قال فإني سمعت لا لم يقل لم يقل لم يقل لم يقل قال بكروا بالصلاة في يوم الغيبة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يقل لم أسمع ليس كهذا هو قال غلب ظن الناقد إذا غلب أنا جايين واحدة هنا انتبه، هنا انتبه، عندنا أمران انتبه. أنا فقط أطلنا ما فقط حتى من باب فهم كلام هذا، وإلا ما في إشكال ولا خلاف يعني يترتب عليه. عندنا أمران كلاهما يرد عليهما ما ذكر، معرفة الإدراك إذا كان يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، نقول مدرج ولا لا؟ نقطع بأنه مدرج وأنه ليس من كلامه، خلاص؟ طيب إذا نص الصحابي قال أنا قلته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأنا قلت كذا، وجاءنا في حديث آخر أنه قال قول النبي عليه الصلاة والسلام، نقطع أنه مدرج من هذا الطريق ولا لا؟ طيب إذا جاء حديثان، في حديث قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وفي حديث يقول الراوي قال فلان كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هنا نقطع؟ لا نقطع، هي هذه طيب. هو حديث طارق، شيخ طارق هذه الثالثة، هذه نقطع فيها؟ لا نقطع فيها. إذا صار القطع في اثنين وغالبة الظن في الثالث، هو قال هنا فالأول قطعا فجعل القطع في واحد، والثاني والثالث ماذا؟ غالبة الظن، خلاص؟ غالبة الظن. إذا جاء متن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وجاءت زيادة في الأخير، جاء ما يدل على فصلها، يقول الصحابي الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال فلان كذا، الحكم الإدراج هنا قوي جدا نستطيع أن نجزم، لكن وجود الحديث وقول الإدراج يكون في بدايته أو في وسطه، اثنين هذوما ولا لا؟ هذا غلبة الظن، ما يغلب في ظن الناقد. ولهذا قال ابن دقيق، هو قال بل أشار ابن دقيق ولا لا؟ بعد ذلك قال بل أشار ابن دقيق العيد أي ولا لا؟ طيب اسمع كلام دقيق العيد، وكثيرا ما يستدلون على ذلك، ذلك يرجع لماذا؟ إدراك، صح؟ بأن يرد الفصل بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي، يجد الفصل مبينا في بعض الروايات، لم يقل استحالة نص الصحابي تفصيل الراوي، وهذا طريق ظني قد يقوى قوة صالحة في بعض المواضع وقد يضعف، فمما يقوى فيه أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء، هذا واحد يقوى إذا انقطع بعد انقضاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بآخره، ومما قد يضعف فيه أن يكون مدرجا في أثناء لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان مقدما ثم في الأول أو الوسط على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف، كما لو قال من مس أنثيه وذكر فليتوضأ بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر، فهاهنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، العامل من مس ذكره باتفاق لفظة أنثيه وأنثيه يضعف، أو قدمت لفظة الأنثيين من مس أنثيه وذكر، فقال وباقيها اثنين بحسب غلبة الظن، واضح؟ قال حافظ بن حجر نعم، ماذا قال؟ قال أن ما كان في أوله أو آخره يقوى في الجزم بكونه مدرجا بخلاف ما كان في وسطه فيكون بحسب غلبة الظن عند المحدث، الحافظ الناقد يعني خالف السخاوي في ماذا؟ في ما كان في بدايته، يقول هو الذي يضعف ما كان في الوسط، ولا ابن دقيق العيد يعني خالف ابن دقيق العيد نعم ليس السخاوي، ولا يوجب القطع بذلك بخلاف القسمين الأولين. ثم قال وعلى هذا بعد أن بين مثال للمدرج في الوسط، فتضعيف ابن دقيق العيد للحكم بذلك فيه نظر، فإنه إذا ثبت بطريقة أن ذلك من كلام بعض الرواد لا مانع من الحكم عليه بالإدراج. وفي الجملة قاعدة عامة، إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر، فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الروات بحذف أداة التفسير أو التفصيل، فيجيء من بعده فيرويه مدمجا من غير تفصيل فيقع ذلك، أي الإدراج. شيخنا هنا ينقل في حافظ من الحاجين، ينقل عن الشيخ العراقي أنه يضعف الأيد يضعف ما كان في الوسط، هذا خلاف هذا ابن حاجة، ينقل عن الشيخ العراقي أنه ينقل عن ابن دقيق العيد أن ابن دقيق العيد يضعف ما كان في الوسط على أو في أثناء في الوسط أو في الأول أول ها. ومما يقوى فيه أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم متصل بآخره، ومما قد يقوى فيه أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول، يعني أول أو وسط ناسيما الأول وأكثر من الوسط أيضا. هو شيخ وليه قال الأول نادر جدا، وابن حجر نفسه قال لم أجد إلا مثل واحد. قال الحافظ القلع عن ابن دقيق العيد الوسط العراقي أنه يضعف ما كان إدراس الأول والمنقود هذا كلامه كلامه في الاقتراح. نعم اقرأ. لكن القاعدة العامة هي واضحة وقته ها. قال الحافظ ها وما وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء كان من الأول وسط الآخر، فسبب ذلك اختصار الراوي. ما رجح الحافظ أول أو صواب؟ أصواب نعم إذا قام الدليل، لكن قام الدليل هذا يكون بما يغلب على ظن الناقد الحافظ، بما يغلب على ظن الناقد الحافظ بمجموع الطرق يترجح له شيء على شيء في كل صور. نعم الأول نعم العبرة بالدليل. بقية جملة من دقيق العيد في الإمام. أيوة وكذا قال في الإمام له الإمام الإمام الإمام له إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق انتهى. طيب بارك الله أسبوع القادم فاس حمد الله عندك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك